بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة السابعة من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال بتاريخ يوم الأحد 28 من جماد الآخرة 41 و400 هجرية، موافق 23 من فبراير سنة 2020 ميلادية. قال الناظم رحمه الله: وضم عين معده ويا أن درود كسر كما لازم تضمنه احتميلا، فد التعدي بكسر حبه وعيد وجهين هار وشد عله علالا وبت قاطعا ونما. هذا هو النوع الثاني من قياس مضارع فعل، وهو مجيئه بالضم على وزن يفعل قياسا، وله جوالب أو أسباب أربعة. الأول التضعيف والتعدي، الثاني كون عينه واوا، الثالث كون لامه واوا، الرابع الدلالة على الفخر. فبدأ الناظم بالجالب الأول وهو التضعيف والتعدي، فقال: وضم عين معداه. الإعراب: ضم يحتمل أن يكون فعل أمر، وعلامة جزمه السكون المقدر في آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة تضعيف. عين مفعول به، معداه مضاف إليه ما قبله، ويحتمل أن يكون ماضيا مبنيا للمجهول ضم، وعين بالرفع نائبه. فعلى الأولي يوافق قول الناظم سابقا: وأفريد وأدم، في كونها جملا طلبية. وعلى الثاني يوافق ما بعده، وهو قوله: ويندر ذا كسر فد التعدي إلى آخره. والمعنى: ضم أيها الصرفي عين مضارع فعل المضاعف المعدى، والضمير في معداه يعود على المضاعف في البيت قبله. ومثال ذلك: رد الأمر يرده، وصب الماء يصبه، ومد يده يمدها بالضم قياسا في الجميع، وشذ في كل من اللازم والمتعدي المضاعفين أفعال نبه عليها الناظم بقوله: ويندر ذا كسر إلى آخره. الإعراب: يندر فعل مضارع، فاعله ضمير مستتر يعود على أقرب مذكور وهو المضاعف المعد. ذا كسر حال من فاعل يندر، كما ما مصدرية لازم فاعل بفعل مقدر تقديره كما يندر لازم، ذا ضم حال من لازم، وجملة احتمل نعت لضم، أي ضم محتمل أي منقول عن العرب. والمعنى: يندر مجيء عين المضارع من فعل المضاعف المعد ذا كسر أي مكسورا، كندور مجيء اللازم مضموما، أي مجيء عين مضارعه مضموما. ثم النادر من مضارع فعل المضاعف المعد على نوعين: الأول ما يأتي بالكسر فقط شدودا، ويتعلق الأمر بفعل واحد وهو حبه، وإليه أشار الناظم بقوله: فد التعدي بكسر حبه. إعرابه: فد ألفاء فاو فصاحة، د التعدي خبر مقدم بكسر حال منه، حبه مبتدأ مؤخر، ويجوز العكس. والمعنى: إذا أردت أيها الصرفي معرفة الشاذ على القياس من مضارع فعل المضاعف المعدى واللازم المعدى فذو التعدي بكسر حبه، يعني أن حب فعل مضاعف متعد يأتي مضارعه بالكسر شذوذا، فتقول فيه حبه يحبه شذوذا، وهو لغة من حب يحب الرباعي. وقد قرئ به شاذا في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قرأه أبو رجاء العطاردي هكذا تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بالكسر في الفعلين معا وبفتح الباء في فاتبعوني مخففا. قال الزمخشري قرأ الفعل الثاني يحبكم بالإدغام. ومنه قول الشاعر النهشلي أحب أبا مروان من أجل تمره وأعلم أن الجار بالجار أرفق، فأقسم لولا تمره ما حببته وكان عياض أدنى منه ومشرق. والشاهد في قوله أحب بني مروان من حب يحب بالكسر شذوذا، وهو فعل مضاعف لازم. والنوع الثاني ما فيه الوجهان الضم على القياس والكسر على الشذوذ، وإليه أشار الناظم بقوله وعيد وجهين هار وشد عله على لا وبت قاطعا ونم. الإعراب عي فعل أمر من وعي عي بمعنى حفظ، جرده الناظم منها السكت لضرورة الوزن. ذا وجهين حال من هر مفعول عي، وباقي الإعراب واضح. والمعنى عي أيها الصرفي واحفظ هر، وما عطف عليه حال كونه ذا وجهين في مضارعه الضم على القياس والكسر على الشذوذ. وقد ذكر الناظم من هذا النوع خمسة أفعال. الأول هر، تقول هر فلان الشيء أي كرهه يهر قياسا ويهر شدودا. الثاني شد متاعه بالدال المهملة يشده ويشده إذا أوثقه. قال بعضهم في معنى شد أو في معاني شد، شد بمعنى اشتد بالكسر نومي، وشده أو تقه كسر وضمي، وشد أي عدف بالضم فقط في تحفة الأطفال دا بلا غلط. الثالث عل، تقول عله الشراب يعله ويعله أي سقاه عللا بعد نهال، والعلل الشرب الثاني والنهال الشرب الأول، وقيده بعللا احترازا من عل إبله إذا صرفها قبل الري أو الري، فهو بالضم قياسا. الرابع بت، تقول بت الحبل يبته ويبته إذا قطعه، وقوله قطعا احترز به من بت الشيء إذا أظهره فعلى القياس في مضارعه. الخامس نم الحديث ينمه وينمه إذا حمله وأفشاه على وجه الإفساد. واستدرك الحضرمي رحمه الله على الناظم أربعة أفعال أخرى جمعها في قوله ومثلها الريان تشجه وكذاك أضه رمه أيصلح العمل ومثلها الريان تنت نت السر نت السر ينته وينته نتا إذا أفشاه قال قيس بن الخطيم إذا جوز الاثنين سر فإنه بنت وإفشاء الوشاة قمين وإن ضيع الإخوان سرا فإنني كتوم لأسرار العشير أمين الثاني شج رأسه يشجه ويشجه إذا جرحه الثالث أضه إلى كذا يأضه ويئضه أي ألجأه الرابع رمه يرمه ويرمه أي أصلحه لذا فسره بقوله أي أصلح العمل ونقل الحضرمي عن الصحاح أن الذي سهل مجيء الوجهين في هذه الأفعال لزومها مرة وتعديها أخرى وقد أوصل بعضهم هذه الأفعال إلى 13 فعلا والحمد لله في البدء والختام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والسلام عليكم.